والحمد لله رب العالمين. قديما رفع الحبيب صلوا على الحبيب، وخاصة ونحن إن شاء الله تعالى في شهر القرآن، فإن الحبيب عليه الصلاة والسلام في صورة تسمى الفرقان، القرآن يرفع فيها شكوى إلى الباري تعالى من أمته. كثرة تلاوة القرآن، كثرة المصاحف، الناس يقرؤون القرآن بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الصبح فيما يسمى بالحزب الراتب، ومع ذلك فإن الحبيب رسول الله صلى الله عليه يرفع شكوى إلى الباري تعالى. هذه الشكوى إنما تتضمن شكوى في القرآن. وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. لا إله إلا الله محمد رسول الله. وأنت حينما تقف تحت ظلال هذه الآية تجد أن الحبيب عليه الصلاة والسلام لا يقول يشكو وشكى محمد، لا، إنما قال، والقول هو من باب الإخبار، لأنه لو أراد أن يأخذ حقه من أمته لأنها ضيعت وصيته في العض بالنواجذ على القرآن لقال شكى، ولكن قال فهو يخبر عن حال أمته صلى الله عليه وسلم، كأن الله خرق له حجب الغيب عن هذه الأمة التي ستبتعد عن القرآن. القرآن في واد وأمة رسول الله في واد، القرآن يقرأ بالليل والنهار وأمة رسول الله عن تعاليمه في واد. فسبحان الله، حينما أسلم بعض من غير المسلمين ودخلوا إلى الإسلام عن طريق قراءة القرآن، قالوا نريد أن نرسخ الإيمان أكثر، وذلك بالذهاب إلى بلاد المسلمين للوقوف على واقعهم المعاش. فلما ذهبوا إلى بلاد المسلمين وجدوا المرأة عارية كما عندهم، ووجدوا الخمور تباع في النهار، ووجدوا الربا هو أساس الاقتصاد، ووجدوا عياذا بالله خيانة الأمانة والغش، فقال هؤلاء: الحمد لله الذي جعلنا نؤمن مباشرة عن طريق القرآن وقبل أن نرى واقع المسلمين، فلو رأينا واقع المسلمين لكان ذلك دافعا يدفعنا بعيدا عن الإسلام. فأمة محمد في واد والقرآن في واد. فالنبي يخبر وقال الرسول، ولم يقل قال النبي، لأن الشكوى موضوعها الرسالة، موضوعها القرآن، رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام. إن قومي، وهنا ملمح طيب عظيم يتوجب من المسلم الوقوف عنده، يعني حتى ولو أن أمة الحبيب تركت القرآن فإن النبي لم يتنكر لها إن قومي ياء النسبة، معناه يا أمتي حتى ولو ابتعدتي عن القرآن، حتى ولم تعظمي حرمات القرآن، فأنت أمتي. فلا زال النبي يسأل الله تعالى: أمتي أمتي لا أسألك فاطمة ابنتي، يعني حتى في حالة شرود الأمة، حتى في حالة ابتعاد عن كتاب الله، حتى في حالة أن القرآن يصير بين الناس غريبة، ومع ذلك في النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمتي، إن أمتي اتخذوا هذا. وهذا اسم إشارة تدل على القرب، معناها أن القرآن قريبا منكم، فبقدر ما يكثر القرآن مطبعة وطباعة في المصاحف وفي السدهات وفي كل مكان، تسمع القرآن في الأسواق، في المنتديات، في الشوارع، تفتتح بها البرامج في التلفزيون، يختتم بها البرامج في التلفزيون، أي بكثرة، بقدر ما يقترب القرآن من الناس بقدر ما يبتعد الناس عن توجيهاته. سبحان الله، معادلة غريبة، كلما يكثر القرآن وكلما يكثر تداول القرآن وكلما يكثر سماع الناس للقرآن بقدر ما يبتعد الناس عن القرآن وتعاليمه، معادلة غريبة. اتخذوا هذا القرآن مهجورا، أي لم يهجروه، لو هجروه لقلنا تركوه، لكنهم اتخذوه مهجورا، أي اتخذوه هو عياذا بالله كوسيلة وكفي غير ما أراد الله. فتجد عياذا بالله يكتب على الأوراق ويعلق، وترى المصحف يوضع هنالك في خزانة ثم يقبله المسلم، فتجد أن علاقة المسلم مع القرآن، القرآن عنده لكنه يستعمله في غير ما أراد الله، أو يقبله يدعي ويعتقد أن البركة في تقبيله لا غير، أما أن يعمل به، أما أن يقرأ، أما أن يفهم، أما أن يتدبر، فهذا أمر وشأن بعيد عن الأمة. لا إله إلا الله. ونحن في هذه الليالي المباركة، ليالي القرآن، نسأل هذا السؤال لنجيب عنه، ونريد إن شاء الله تعالى أن نسرع فيه. إذن ما هو واجبك نحو القرآن؟ يا الله، فللإسلام واجبات عليك، وللقرآن واجبات عليك، ولحبيبك محمد واجبات عليك، ولكل هذا الدين، كل تعاليمه، إلا وفيها واجبات تفرض على المسلم. فما هي واجباتك نحو القرآن؟ الواجب هو أن تكون عكس الشكوى التي رفعها النبي إلى ربه، أي ألا تهجر القرآن، ألا تهجره. يا الله، فوجب على الأمة أن تتعلم في رمضان ويتستمع إلى القرآن في المحاريب، ألا تتركه بعد رمضان، ألا تترك تعاليمه بعد رمضان، ألا تترك المساجد بعد رمضان، ألا تترك الصلوات بعد رمضان، ألا يكون الإنسان رمضانياً يعبد الله في المواسم. فوجب عليه يكون عبداً ربانياً، أن يستمر على الطاعة، وإنما جعل رمضان كفرصة يتدرب فيها، أو مدرسة تربوية يتدرب فيها المسلمون على المحافظة على الصلوات طيلة 30 يوماً، حتى يتعودوا على المحافظة على الصلوات طوال العام، أن يسمعوا القرآن 30 يوماً، حتى يتعلموا كيف يقرؤون القرآن ولا يهجروه طوال العام. وهكذا مع كل الطاعات التي تدرب المسلمون عليها خلال شهر رمضان. فما هي هذه الواجبات؟ ألا تهجر. وهجران القرآن إنما يكون على مستويات مختلفة إن شاء الله سنحددها تبعا، هجران السماع، وهجران التلاوة، وهجران الحفظ، وهجران الفهم والتدبر، وهجران العمل، وهجران الدعوة، وهجران الاستشفاء. 7 مجالات، وسنتحدث بإذن الله عنها، وأرجو من الحاضرين أن يصطلحوا منذ هذه الليلة مع القرآن، وأن يخرجوا من تحت ظلال هذه الآية التي تحمل في طياتها شكوى من النبي بنا في علاقتنا مع القرآن. يا الله يا الله. أولاً، يمكنك أن لا تكون ممن يقرأ، ومع ذلك فإن من واجب القرآن عليك أن تستمع له. وكم من إنسان حفظ القرآن عن طريق السماع، فالسماع إلى القرآن هو من العبادات، فأعطوا الجوارح حقها من العبادة، فوجب أن تستمع إلى القرآن. ولقد كان الحبيب صلوا عليه وقد أنزل عليه القرآن كان يذهب إلى الأصوات الشجية ويسمع لهم دون أن يروه هؤلاء الذين يرتلون القرآن. ذات مرة كان أبو موسى الأشعري الذي أوتي مزمارا من مزامير آل داود كما وصفه الحبيب صلوا على الحبيب، كان يستمع إلى قراءته، فلما أنهى سيدنا أبو موسى القراءة ووجد أن النبي كان يستمع إليه ويتلذذ بالسماع، وقف النبي، وقف، كان يذهبا إلى حاجته، لكن لما سمع هذا الصوت يترنم بآيات القرآن، ومن لم يتغن بالقرآن فليس منا، لما انتهى وأتم القراءة قال، وقد رأى رسول الله يسمع، قال: أكنت تسمع يا رسول الله؟ قال: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، فكيف يمكن أن أسمع صوتا يتغنى بالقرآن وأمر دون أن أسمع؟ عياذا بالله، القرآن يقرأ والناس يلتفتون، القرآن يقرأ والناس يعبثون، لا يمكن أن أمر على إنسان يقرأ القرآن فلا أسمع. ألا تعرف أن الله تعالى حين يتكلم في القرآن يتحدث معي، يكلمني أنا؟ إذا قال الله: يا أيها الذين آمنوا، كما قال ابن مسعود: فإنما أنت المأمور، فإنما هو أمر تؤمر به أو نهي تنهى عنه، افتح مسامع قلبك وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. استمع ثم أنصت. الاستماع هي المرحلة الأولى، والإنصات هي أن تستمع إلى ما يقول لك ربك، فأنت المعني بهذا الأمر. فقال له أبو موسى الأشعري: لو كنت أعلم أنك كنت تسمعني لحبرته لك تحبيرا، أي لازددت في الترنيم به إلى الدرجة التي ترقك أكثر يا حبيبي يا رسول الله. بل إن النبي قالها هكذا: يا عبد الله يعني ابن مسعود، اقرأ علي القرآن. قال: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فافتتح ابن مسعود يقرأ صدر سورة النساء حتى إذا بلغ قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. ففاضت العبرات على وجه الحبيب صلوا عليه، وقال له: حسبك حسبك. لأنه ذكره بالموقف يوم القيامة حينما يأتي بعض فئام من أمته يريدون عليه الحوض، فتلقمهم الملائكة بالحجارة فيقول: أمتي أمتي. فيقولون: إنك يا محمد لا تدري ما أحدثوا بعدك، لقد هجروا القرآن من بعدك. فيقول النبي: سحقا سحقا، أنا قلت لكم قبل مماتي، وصيتكم بوصية، قلت لكم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به بعدي لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. أضعتم وصيتي يا أحباب يا أمتي. فيتذكر وقد سمع هذا القرآن يتلى من فم ندي، من لسان معطر بالقرآن، من رجل القرآن ابن مسعود، فبكى رسول الله استحضارا لهذا المشهد الذي يرى فيه أمته الذين تركوا القرآن يذادون عن الحوض كما تذاد الإبل عن موارد مائها. الله، يا للموقف الرهيب، يا للموقف الرهيب. فالقرآن بين يدي الله له موقفان لا ثالث لهما: إما يشهد لك وإما عليك. الله، إما يقودك إلى الحوض فتشرب من حوض رسول الله، وإما يقول: إنك بئس حاملي وبئس صاحبي، فيذاد عن الحوض ويلقم بالحجارة. لا يستحق من ترك القرآن أن يرد على رسول الله. وسماع القرآن أمر عجيب، لقد حول حياة كثير من قطاع الطرق، فحولهم من قطاع الطرق إلى أئمة في الدين. هذا الفضيل بن عياض إمام التابعين كان يتسور الحيطان ويسرق الديار، وبينما كان يتسور حائطاً إذا به يسمع لصاحب البيت في جوف الليل قائماً بين يدي الله يناجي ربه في ظلمة الليل البهيم، وهو يقرأ: ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم فسقط من على الحائط على الأرض وقال: آن الأوان آن الأوان آن الأوان، وهو يصرخ. فحولته آية واحدة من قطع الطريق والسبيل على المسلمين إلى إمام المسلمين، حتى صار رضي الله عنه إماماً من أئمة الهدى. كم من آية جعلت قلب أقصى رجل يهتز. هذا عمر بن الخطاب الذي قيل فيه: لو أسلم حمار الخطاب لاعتقدنا أن عمر يسلم. ذهب لما سمع أن ثمة، يعني صهره سعيد بن زيد زوج فاطمة بن الخطاب، أنهم يجتمعون في بيت مع خباب الأرض ثم يقرؤون هذا القرآن الذي أنزل على رسول الله، وذهب مغضبا يريد أن ينتقم من الثلاثة. فلما سمعت فاطمة وزوجها سعيد قالت لخباب: هذه الحصيرة نم فيها تلوى فيها. فدخل عمر قال: ما هذه الهمهمة التي سمعتكما؟ وهو لا يرى خباب. ما هذه الهمهمة؟ قالت: يا هذا إنك تخرف ومن الذي يقول لعمر إنك تخرف؟ قال: قلت لك ما هذه الهمهمة؟ لقد علمت أنك صبعتي. ما معنى صبعتي؟ تبعتي محمدا. فضربها على وجهها حتى طار قرصها وسال الدم من أنفها. قالت: ويلك يا عمر، لو كنت رجلا لما تعاملت مع النساء هكذا، إنني آمنت بالله واتبعت محمد رسول الله، وإننا نقرأ القرآن الذي أنزل على رسول الله. فإذا بالقلب القاسي تصيبه أشعة من أنوار الهداية، يرتجف فيقول: ناولوني تلك الصحيفة. يا سبحان الله، غيق بين الجبل. ناولوني تلك الصحيفة. قالت فاطمة: إنك امرؤ نجس، عليك أن تغتسل قبل أن تمتد يدك إلى هذه الصحيفة. ربي ربي ربي ربي. فأتمر بأمرها وجاء وأخذ من سعيد هذه الصحيفة، وقبل أن يشرع في تلاوة الآيات التي هزت كيانه وحولت حياة عمر من إنسان يصارع الشباب في الأسواق إلى فاروق الإسلام، خرج عليه خباب من تحت الحصير. قال: يا عمر أبشر، فأسأل الله أن تكون المعني من دعاء النبي، فلقد سمعت بالأمس النبينا صلى عليه يدعو هذا: اللهم أيد الإسلام بأحب العمر إليك، عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام أبي جهل، وإني لأرجو أن تكون أنت صاحب هذه البشرى. فبدأ يقرأ فاستفتح، فإذا فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق السماء الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، حتى وصل إلى قوله تعالى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة. فإذا بالورقة تسقط من يده من شدة الارتجاف. الله. قال: أروني محمد، أروني رسول الله. آيات سورة طه أخرجت كل ذلك الذي كان في قلب عمر من الجاهلية، فذهب إلى حبيبنا وأطرق الباب، فخرج حمزة فقال: أنا له يا رسول الله، هذا عمر. فقال النبي: تأخر يا حمزة. فأخذ بتلابيبه وقال: ألم يأني لك يا عمر أن يخشع قلبك لذكر الله وما نزل من الحق؟ قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فكبر الصحابة في دار الأرقم تكبيرة اهتزت لها أركان مدينة مكة، لأن إسلام عمر لما أسلم قال الصحابة: انتصفنا من العدو. الرجل رقم 40 قالوا فيه: الآن انتصفنا، إذا حيز عمر إلى جانبنا وحمزة فلا يضرك بعد ذلك من كثرة عدد المشركين. ولذلك قال عمر أول ما قال: أنعطي الدنية في ديننا؟ لماذا لا نخرج ونعلن إسلامنا؟ وكان إسلامه فيصلاً بين فطرة الدعوة السرية والدعوة العلنية، فخرج على رأس مجموعة وحمزة على رأس صف آخر، وذهبوا إلى مكة يعلنون الإسلام بافتتاح فترة الدعوة الجهرية. يا الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقام محمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبمحمد عليه الصلاة والسلام نبيا ورسولا، وبالإسلام دينا، وبالقرآن إماما وحكما، والحمد لله رب العالمين. وليس ذلك فقط، حتى المشركون الذين نصبوا القرآن وأهل القرآن العداء كانوا لا يستطيعون دفع تأثير القرآن على قلوبهم، والحق ما نطقت به الأعداء. إن الوليد بن المغيرة وأبو جهل لم يستطيعوا مقاومة سماع القرآن، وكان يخرج الواحد منهم في الليل ليسمع إلى النبي، فإذا به يجده مع الآخرين، فيتوعد عند المكة ألا يعود، فيعود في اليوم الثاني والثالث. فلما سأل أحد أبا جهل: أتدري؟ قل لي بربك ناشدتك الله، هذا الذي أنزل على محمد الذي يتلوه هل هو من عنده أم من عند الله؟ قال أما وقد تناشدتني الله ونحن اثنين وليس هنالك ثالث، إنه كلام الله. ألا ترى أن له حلاوة وعليه طلاوة، وأسفله مثمر وأعلاه مغدق، وهو يعلو ولا يعلى عليه، هو قرآن وكلام الله. قال إذن لماذا لا نتبعه؟ قال لا إله إلا الله، كنا ونحن عبد بني عبد المطلب نتنافس الشرف، فقالوا سقينا فسقينا، قالوا رفدنا فرفدنا، حتى إذا كنا كفرسينها قالوا منا نبي، فمن أين نأتيهم بنبي؟ وقال الله تعالى في شأنهم واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، إنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، إنه الجحود، إنه الكبر. ولذلك فللقرآن سلطان وتأثير عظيم على قلوب حتى غير المسلمين، بل حتى على غير الذين لا ينطقون العربية. فكم من إنسان لا ينطق العربية ولا علاقة له بالإسلام إذا سمع القرآن يتلى بكى، ولما سئل عن سر بكائه قال أبكاني الشجا، لأن القرآن الذي أنزله الله وروح الله يخاطب هذه الروح وهو غذاء هذه الروح. قرأ أحد إخواني على أحد القساوسة في مدينة وجدة وهو كاثوليكي، قلت اقرأ بعضاً من القرآن، فإذا بذلك القس يتسمر في مكانه ويستمع، ولم يتمالك بعد أن نهى أخانا القراءة أن قال والله إن لهذا لتأثير عجيب. هو لا يعرف اللغة العربية، هو لا يعرف، بل إن هنالك في قاعات الامتحان في أمريكا وفي أوروبا، بل في المستشفيات نتاع الأمراض النفسية، واستعمل القرآن من أجل تهدئة الأعصاب ومن أجل التركيز ومن أجل الاستشفاء حتى عند غير المسلمين، لأنهم يعرفون أن لهذا القرآن سر، وأن سماع القرآن حتى ولو لم تفهمه له تأثير عميق. فسبحان من أنزل هذا القرآن، وسبحان من خلق هذا الإنسان، وسبحان من يعلم ما يصلح لغذاء روح هذا الإنسان. فالله تعالى تحدث عن مجموعة ممن لا يريدون سماع القرآن وذنبهم، فقال في الصفة الأولى، نسأل الله العفو والعافية، يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا ومعرضون. هؤلاء سمعوا وما سمعوا، أي سمعوا بآذانهم لكن لم تتغلغل آثاره إلى قلبهم، سمعوا وما سمعوا لا إله إلا الله. وآخرين يقول الله فيهم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. هؤلاء يسمعونه لا بغرض الانتفاع، ولكن يتعلمونه كالمستشرقين من أجل إلقاء الشبه في عقول المسلمين ولإبعاد الناس عن القرآن. أما آخرون قالوها صراحة وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، كمجموعة من فئامنا الذين يعملون وفق أجندات غربية، الذين يحملون مشروعا غربيا لمحاربة ثوابتنا، الذين يخرجون على المغرب على المغاربة وعن طريق الفيسبوك يلقون هذه الدعوة على المغاربة لكي يحصلوا على حقهم في الإفطار العلني في رمضان. هؤلاء يلغون في القرآن، هؤلاء يحاربون القرآن، هذا الحق الأول. فكم تخصص يا أخ الإسلام من وقت لتسمع للقرآن؟ ولا كتجي لذيك القناة نتاع المجد ولا الفجر، اقلب شوفنا كيفاش يقولوا له ذاك الممثل المغربي، والله دائما الميلود واحد يقول الميلود، شوفنا شحالك تسمع وشحال تصبر باش تسمع، يا الله. هذا الحق الأول. أما الحق الثاني بسرعة وهو إن شاء الله تعالى الحفظ، فلقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه أن الجوف الذي اسمع أخوي اسمع الله أن الجوف الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب. أتعرفون البيت الخرب؟ من الذي يسكن البيت الخرب؟ من؟ العقارب والأفاعي والجن. لأن البيت الخرب هو بيت عياذا بالله تكثر ظلمته، ما فيه لا نور ما فيه لا ولو. ولذلك فإن الشيطان حينما يريد عياذا بالله أن يسكن بيتا يعمد أول ما يعمد إلى الزر الذي يعطيك الكهرباء لكي يطفئه، لأن الشيطان لا يعيش إلا في الظلام. وكذلك القلب إذا لم يكن فيه شيء من القرآن فقد انطفأت أنواره، وإذا انطفت أنواره دخل الشيطان في غفلة من هذا الإنسان وسكن هناك. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. ما معنى استحوذ عليهم؟ أي استحوذ على مكان القيادة، ومكان القيادة في الإنسان هو القلب، لأن القلب إذا صلح صلحت سائر الجسد، وإذا فسدت فسدت سائر الجسد. والقلب بمثابة الملك بالنسبة للجوارح، فإذا صلح لا يأمر الجوارح ولا يأمر هؤلاء الجند إلا بالخير، وإن فسد لا يأمر جنوده إلا بالشر. ولذلك فإن النبي صلى عليه كان يشجع المسلمين على حفظ القرآن، وكان يعطي حوافز وجوائز، وكان يأتيه الوفد فيقول كم معك من القرآن كذا وكذا، كم معك من القرآن. وجاء طفل صغير قال وأنت ما معك من القرآن؟ قال سورة البقرة وكذا وكذا. قال أنت إمامهم. فجعل الإمامة على قوم صبي لأنه أقرأهم لكتاب الله. فيأمكم أقرأكم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمكم بسنة رسول الله، فإن كانوا بالعلم في العلم سواء زيد فأسبقكم هجرة، فإن كنتم في الهجرة سواء أكبركم سنا. هكذا يقدم أهل القرآن. فأهل القرآن هم أهل الله وخاصته، ومن أعطاه القرآن فإنما تندرج جوانح النبوة في صدره، وليس هناك فرق بينه وبين النبوة إلا أنه لا يوحى إليه. أما ما أعطاه الله للنبي يحمله في صدره، فأي فرق بينك وبين النبي سوى أن النبي يوحى إليه وأنت لا يوحى إليك؟ الفرق فقط هو أنه يوحى إليه وأنت لا يوحى إليك. وأيما مسلم أعطي القرآن ورأى أن ثمة إنسان هو أفضل منه نعمة ولا وقد جحد نعمة القرآن. ارفع رأسك يا معاشر أهل القرآن، إن الله يرفع بالقرآن أقواما ويضع آخرين. فأمة رسول الله يقدم فيها الإنسان على أساس ما عنده من القرآن. بل إن حبيبنا صلى الله عليه حتى في الشهادة كان حينما يريد أن يدفن شهداء أحد كان يسأل عن كل شهيد ما معه من القرآن. فأيما مسلم شهيد وجد معه أعلى قدر من القرآن إلا وقدمه في الدفن على الآخرين. حتى في الدفن يقدم أكبرهم تحصيلا للقرآن، يقدم في الدنيا ويقدم أيضا عند الدفن. بل إن أهل القرآن أمرهم عجب والله، إنهم هم الذين كانوا يبلون البلاء الحسن في الدفاع عن الدين. إن تاريخ المسلمين يكاد ينطق أن الذين كانوا حصونا للإسلام يدافعون عن الإسلام بأرواحهم إنهم حملة كتاب الله، إنهم أهل القرآن الذي لهم دوي بالقرآن كدوي النحل. وإننا نرى أن ما يسمى بمعارك الردة، وخاصة فيما يسمى معركة اليمامة ضد مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة، تقدم أهل القرآن سالم مولى أبي حذيفة، ثابت بن قيس بن شماس، الصحابة الأجلاء حملة كتاب الله. لما رأى المسلمين في الصباح يتقهقرون حفروا حفرة في الأرض فزاحوا في الناس، أين أنتم يا أصحاب سورة البقرة؟ أين أنتم يا أهل القرآن؟ زينوا القرآن بالفعال. فأهل القرآن يعرفون بالليل إذا نام الناس، ويعرفون في النهار إذا ضحك الناس، ويعرفون بالجود إذا بخل الناس، ويعرفون بالصدق إذا كذب الناس، ويعرفون بالإمانة إذا خان الناس، ويعرفون بالإقدام إذا جبن الناس. أهل القرآن طهر القرآن قلوبهم وأصبحوا أئمة للناس في العالمين في الدنيا والآخرة. فحفر حفرة وقال أين أهل القرآن؟ زينوا القرآن بفعالكم. ولا زالوا حتى فتح الله على المسلمين وقتل مسيلمة. فهرع عمر فزعا إلى أبي بكر وقال: يا خليفة المسلمين، أدرك أمة رسول الله. قال: ما وراك؟ قال: لقد استحر القتل في القراء في معركة اليمامة، قتل أكثر من 100 قارئ للقرآن على عهد الصحابة. ففزع عمر وخشي إن قتل من يحمل القرآن أن يضيع القرآن، ولذلك كان لابد أن نتوسل بالوسائل المشروعة من أجل جمع القرآن. فاقترح على سيدنا أبي بكر أن يجمع القرآن، فقال أبو بكر: أعمل وأفعل فعلا لم يفعله الحبيب رسول صلى الله عليه؟ قال: إنها مصلحة. فلا زال به حتى شرح الله صدره للحق، فأصدر أبو بكر خليفة رسول الله قراراً يقضي بجمع القرآن بلجنة تحت قيادة الشاب. يا أيها الشباب، زيد بن ثابت 21 عاماً قال: إنك شاب لا نتهمه، وإننا ارتأينا بعد أن استحر القتل في القراء أن نجمع القرآن خشية على ضياعه. فقال: أتعملون عملاً لم يعمله رسول الله؟ فلا زالوا به حتى أقنعوه وشرح الله صدره لهذا العمل. ثم قال: والله الذي لا إله غيره، لو كلفوني بنقل الجبال لنقلتها على أن يكلفوني جمع القرآن. ما قرأت آية إلا علمت أن زيداً بن ثابت له أجر في تلك القراءة. إيه يا الشباب، يا ما فعل شباب الإسلام مع القرآن. يا خدام كتاب الله، واحد في فوت الحياة متاعه عاطيها الدفيش، الأغاني واللعب والرقص، ومخلي هذا الخير. يا الله، يا أسفاه على شباب أمة رسول الله، يا أسفا. عشت عم ما يحفظش الفاتحة، عشت عم ما يحفظش كل عام حزب، فتمر حياته هدرا ثم يموت وليس في جوفه شيء من القرآن. هكذا إذا كانوا يتنافسون في حفظه، هذا الواجب الثاني. أما الواجب الثالث فهو تلاوة القرآن، والله تبارك وتعالى اعتبر تلاوة القرآن من أعظم التجارة مع الله. إن الذين يتلون كتاب الله وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا يرجون تجارة لن تبور. فالتجارة التي لن تبور أبدا هي تلاوة القرآن. أتعرفون لماذا؟ لأن فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. أنت حينما تقرأ كلام الله فنعمة كلام الله ومنزلة كلام الله بمنزلة المتكلم. المتكلم هو ملك الملوك، فكيف تترك كلام ملك الملوك علام الغيوب؟ ثم عياذا بالله تذهب إلى كلام البشر، هذا كلام الله. ولذلك قال الحبيب: صلوا على الحبيب، صلوا على الحبيب، اسمعوا لهذا الحديث، اسمعوا، صلى الله على الحبيب: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته خيرا مما أعطي السائلين. من شغل بذكر الله، وأعظم الذكر تلاوة القرآن، من شغل بذكر الله وتلاوة القرآن ولم يتسن له الوقت الكافي لكي يدعو الله، فيكفيه أن يقرأ، فإن الله يعطي للقارئ الذاكر ما لا يعطي لمن تقطع بلعومه من كثرة الدعاء. فمن شغله ذكر الله على مسألة الله أعطى الله الذاكرين لله أكثر وأعظم مما يعطي السائلين. الله. ولذلك أخبرنا رسولنا صلوا عليه، وأنتم تعرفون هذا، تعرفون هذه المسألة إن شاء الله: من قرأ حرفا من كتاب الله كتبت له حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، هذه التجارة التي لن تبور. وقال الحبيب صلوا عليه: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة أن يحشر مع الملائكة السفرة. يا الله، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق يتتعتع فيه وهو عليه شاق، يشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه النبوءة، إلى هذه المعجزة، دخول غير العرب إلى الإسلام، أصحاب الألسنة الأعجمية، حيث تجد هذه الفئة صعوبة في النطق باللسان العربي، فأشار إليهم حبيبنا وأشار إلى هذه البشرى أن الإسلام سينتشر وسيدخل غير العرب وسيدخل إلى هذا الدين الأعاجم، وسيقبلون على القرآن ويجدون في بداية الأمر صعوبة النطق بحروفه وبكلماته. قال: ومن قرأ القرآن وهو عليه شاق يتتعتع فيه فله أجران، أجر التلاوة وأجر المشقة. وقال الحبيب، صلوا على الحبيب: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كالتمرة، لا ريح لها وطعمها طيب، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، مذاقه مر ولكن له رائحة طيبة، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة عياذا بالله، مذاقها مر ولا ريح فيها. وإن البيت الذي يقرأ فيه القرآن لا يقربه شيطان، فلا تجعلوا بيوتكم قبورا ونوروها بتلاوة كتاب الله. وإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربها شيطان 3 أيام بلياليها. صدق الحبيب، صلوا عليه. عليكم بالبقرة، عليكم بسورة البقرة، فأخذوها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة أي السحر والسحرة. عليكم بسورة البقرة فأخذها بركة وتركها حسرة، حسرة لمن تركها، ولا تستطيعها البطلة. إن الرسول الأكرم أخبرنا عليه الصلاة والسلام أن سورة البقرة وآل عمران تأتيان يوم القيامة في شكل طيور صواف، أو على شكل غيايتان أو غمامتان في روايتين، فيستظل بهما العبد يوم القيامة، يستظل العبد يوم القيامة بالسورتين العظيمتين تأتيان كإمام لكل السور، وسور القرآن تتبعهما. فاقرؤوها، يا اللي عندك المرض، يا اللي عندك السحر، يا اللي تقول عندي صدر مضيق، يا اللي بغى ينور داره، اقرأ سورة البقرة، اقرأ آية الكرسي، اقرأ القرآن. عجبا عجبا للناس كيف جعلوا بيوتهم عياذا بالله قبورا. يمر العام وتمر أكثر من عام لا يفتح الإنسان فيه المصحف في البيت. قال الحبيب، صلوا عليه: الغرباء في الدنيا 4، القرآن في جوف المنافق غريب، والمسجد في حي لا يصلى فيه غريب، والمصحف في بيت مسلم لا يقرأ فيه غريب. هو مصحف دايرو تميزين به غريب مسكين، يشكو إلى الله الغربة، والعالم بين الجهال غريب. هؤلاء 4 غرباء في الدنيا: القرآن في جوف المنافق غريب، والمسجد في الحي الذي لا يصلى فيه غريب، والمصحف في بيت المسلم لا يفتح ولا يقرأ فيه غريب، والعالم بين الجهال غريب. صدق من قال: الله، لا إله إلا الله. اتركونا من هذا الواجب الثالث لأن الوقت يزحف. أما الواجب الرابع: إن المقصود من السماع للقرآن ومن تلاوة القرآن ومن حفظ القرآن، المقصود من ذلك هو أن تتدبر وتفهم عن الله ما يقول لك. ولذلك فإن الحبيب، صلوا عليه، يربط التلاوة بالمدارسة، فقال عليه الصلاة والسلام: ما من قوم، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله كهذه الليلة في العشر الأواخر، أحبابنا في بيت الله اجتمعوا على كتاب الله يتلونه كما تلا أخونا في البداية، ونتدارسه كما نتدارسه الآن، إلا جاءتهم البشرى من الله وأنزل الله عليهم البركات والنفحات التالية. واسمعوا للنفحات، 4 كرامات، كل واحدة أكبر من أختها، لأن الأمر يتعلق بـ4 أعمال: مجتمع، الجماعة، قوم، زوج، في بيت من بيوت الله 3، يتلون الكتاب ويتدارسون 4. فلما كانت 4 أعمال كان كل عمل يستحق كرامة: مجتمع القوم، هذه جماعة، في البيت، في المسجد، زوج، يتلون ثلاثة ويتدارسوا أربعة، فكانت الكرامة أربعة، كل كرامة تناسب عمل من هذه الأعمال. الله. فقال إلا غشيتهم الرحمة. يا رب يا الله أقسم بالله الذي لا إله غيره لو ظللت أتحدث عن معنى الرحمة التي تغشى من يجلس في بيت الله مع إخوانه لمدارسة القرآن ما انتهيت. يا الله يكفي أن نتركها هكذا كما قالها النبي، غشيتهم الرحمة. يا الله وحفتهم الملائكة، تعرفوا الملائكة واسمه تحفهم؟ تحفهم بأجنحتها إلى السماء الدنيا، من هنا إلى السماء تاع الدنيا، طبقة فوق طبقة، حتى أن المسجد الذي يدارس فيه القرآن يظهر للملائكة بعمود من النور يخترق السبع الطباق كمؤشر على وجود الملائكة التي تظل أحبابنا في بيت الله يتدارسون القرآن. صلوا على الحبيب. حفتهم الملائكة. يا الله لا إله إلا الله. ثم نزلت عليهم السكينة، ثم ذكرهم الله في من عنده، وفي رواية إن لله ملائكة سياحين يسيحون في الأرض، فإذا وجدوا أقواما يجتمعون في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون، إلا قال بعضهم لبعض هلموا إلى حاجتكم، فيأتون إلى المجلس فيحفون المجلس بأجنحتهم حتى إذا انتهوا من ذكر الله وصلوا على رسول الله وذهب كل مسلم إلى حال سبيله ارتفعت الملائكة التي حضرت عندنا كضيوف من الرحمن وذهبت إلى ربها، فإذا بهذا الحوار الملائكي الروحي في الملأ الأعلى يتحدث ربك معهم حول هذا المجلس وحولك أنت أيها العبد الضعيف المذنب، فيقول ربك للملائكة الذين حضروا معنا، سيقول لهم بعد قليل حينما ينفض المجلس يا ملائكتي لماذا اجتمع أولئك في مسجد البراق؟ الناس راه في القهاوي وكان اللي يقول صلي وخلينا في الصلاه صلي وخلينا في الصلاه، هما راهم جالسين يسمعوا للذيك. علاش اش قالوا؟ قالوا يا رب كانوا يذكرون ويوحدونك ويحمدون ويهللون ويكبرون ولآلائك يذكرون ولنعمائك يشكرون. الله يقول الله هل رأوني حتى يجتمعوا من اجلي؟ هل رأوا وجهي؟ قالوا ربي لا. قال أرأيتم لو رأوا وجهي؟ قالوا ربي وعزتك وجلالك لو رأوا وجهك لازدادوا لك ذكرا وتسبيحا وتحميدا. قال ماذا كانوا يسألونني؟ قالوا كانوا يسألونك الجنة. قال هل رأوا أولئك عباد الجنة وما أعددت فيها لعباد الأخيار؟ قالوا يا ربي لا. قال أرأيتم لو أنهم رأوا جنتي وما أعددت فيها لعبادي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؟ قالوا وعزتك وجلالك لو رأوا جنتك وما أعددت فيها لعبادك الأخيار لازدادوا لها شوقا ولازدادوا لك ذكرى. قال بماذا كانوا يستجيرون؟ قالوا كانوا يستجيرون بك من النار. وهل رأوا أولئك النار؟ قالوا لا. قال أرأيتم لو رأوا النار وما أعددت فيها لعبيد الفجار؟ قالوا عزتك وجلالك لو رأوا النار لازدادوا منها بعدا ولما ارتكبوا ما من شأنها أن يؤدي إلى دخولها من المعاصي، فكان أهون عالما يقذف في النار من أن يعصوك يا رب. فيقول الله اسمع، الله يصدر الله باللاتي الحكم عليكم، أسمع البشرى يا سيدي. فيقول الله لملائكته الذين حضروا معنا أشهدكم أني قد غفرت لهم. الله. فيقول ملك من الملائكة يا رب فيهم فلان ويسميه، لم يأتي بغرض الذكر ولا مدارسة القرآن، إنما جاء لحاجة أخرى. اسمعوا السيد بس ما يقول لهم، هم القوم لا يشقى جليسهم، اللي يدخل فيهم راه يدخل في رحمة ربي، لا يشقى أحد حضر هذا المجلس أقسم بالله. كلام رسول الله كلام من لا ينطق عن الهوى، صلى الله على الحبيب. ولذلك فإنني حينما أتحدث عن واجب المسلم نحو القرآن تلاوة والسماع نقول لهم والله لقد رأيت من يستمع إلى القرآن ورأيت من يتلو القرآن، ولكني لم أرى من يتدارسه. إن مشكلة وأزمة الأمة ليست في التلاوة، وإنما في محاولة الفهم عن الله، لأن سلوكنا المنحرف البعيد عن توجيهات القرآن سببه أننا نقرأ ولا نفهم، أننا لا نقف على أسرار القرآن، أننا لا نحاول أن نفهم معاني كلام الله. ولذلك فأرى في طول العالم العربي والإسلامي ما يسمى بمسابقات لحفظ القرآن، فيكرم الحفظة ويكرم من يحسن القراءة، وما رأيت جائزة تعطى لمن يفهم القرآن، لمن يفسر القرآن، لمن يقرب معاني القرآن للناس. فبقي الناس رغم كونهم يتلون القرآن ورغم كونهم يستمعون له، ظلوا بعيدين عن أسراره، لأنهم لم يتيسر لهم من ييسر لهم. ولقد يسرنا القرآن للذكر، فهل من مدكر؟ هل من مدكر؟ يقول سيدي ربي في سورة محمد صلى الله عليه وسلم: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ لماذا لا يتدبرون؟ لماذا لا يحاولون الفهم؟ فهذا من أعظم مقاصد القرآن، ومن أعظم الواجبات، واجبات القرآن عليك. عليك أن تفهم يا أخي، قرأ، يكون عندك ورد انت على الدراسة، صورة تحاول تفهم، قرأ، اجتمع مع أخوتك، دير صور. يا الله. وأما الواجب الخامس بسرعة، فإذا فهمت فإن الفهم ليس مقصودا لذاته، إنما الفهم مقصود لغيره. أنت تفهم لا لكي تفهم فقط، ولكن تفهم لكي تطبق. فإن فهمت ولم تطبق فتلك الطامة الكبرى عياذا بالله. ولذلك ورد عن العالم الذي يفهم ويعمل ولا يعمل أنه يدخل إلى النار، ويتندلق أقطابه في جهنم فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، ويسأل هذا السؤال: لما؟ لما هذا كله؟ ألم تكن تأمر وتنهى؟ قال: كنت آمر ولا آته، وكنت أنهى وآته. كان يفهم القرآن، كان عالما، ومع ذلك لم ينفح علمه عياذا بالله. فالقرآن المقصود من الفهم هو التطبيق وهو العمل. قد كتب سيد قطب معالم في الطريق، وفي ذلك الموضوع تحت عنوان جيل قرآني فريد، سأل هذا السؤال: لماذا نجح أصحاب رسول الله في تبليغ هذا الدين في ظرف قياسي، ونحن فشلنا حتى على أن نلتزم به نحن في ذواتنا، ولم نستطع تبليغه حتى لأبنائنا؟ لماذا؟ ما هو السر؟ ما هو السر؟ هل وجود رسول الله؟ ربما كان لوجود النبي معهم دفعا، لكن النبي غاب صلى الله عليه وسلم، غاب بجسده، لكن بقي القرآن الذي أنزل عليه وقد تكفل الله بحفظه، وبقيت سنة النبي وتكفل النبي وتكفل الله تعالى بحفظها، لأن السنة هي المبينة للقرآن. فلا بد إذا حفظ المبين أن يحفظ المبين، فكلاهما من الله. القرآن مبين والسنة مبينة. إنا أنزلنا إليك الكتاب لتبين للناس، فوظيفة السنة أن تبين القرآن. فلما كانت كذلك تكفر الله بحفظهما معا، لأنهما من مشكاة واحدة. لا إله إلا الله. إذن فلماذا نجحوا هم؟ النبي صلى الله عليه وسلم ها هو قرآنه، ها هي رسالته، ها هو سنته. فقال، وقد استنتج هذه النتيجة، قال: لقد نجح أصحاب رسول الله ليس بوجود النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لأنهم كانوا يتعاملون مع القرآن تعاملا خاصا، وهو كانوا يتلقون القرآن بغرض التنفيذ لا بغرض الدراسة والترف الفكري. لم يكن قصدهم هو الترف الفكري، إنما كان القصد هو العمل، لأن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا اعملوا أو لا تعملوا فيعملون. ولذلك كان ابن عمر يقول: كنا نؤتى الإيمان قبل أن نؤتى بالقرآن. كان يذهبون إلى رسول الله ثم يأخذون 5 آيات فيجلسون عليها فيحفظونها ثم يفهمونها ثم يعملون بها ثم يدعون الناس إليها ثم ينتقلون بعد ذلك إلى آيات أخرى. وقد تستغرق هذه 5 آيات شهراً، وقد تستغرق عاماً. ولقد استغرق عمر في سورة البقرة 8 سنوات. عمر، مش الحفاظة، مش الحفاظة. وكذلك ابن عمر، وكان ابن عمر لما ختم البقرة، معنى ختم مش يحفظها، فهم فهم، نحر بقرة شكرا لله على نعمة أن فتح عليه. الله. ولذلك كانت كل آية تزيدهم إيمانا وتزيدهم فهما وتزيدهم عملا وتزيدهم بركة، وهذه البركة المقصودة في القرآن، كتاب مبارك ليدبروا آياته. فإنما البركة في تدبر كتاب الله والعمل به، أما عياذا بالله أن يقصد بالبركة هو التمسح بالمصحف وهو تعليق تلك التمائم التي تحمل آيات، هذه ليست من البركة في شيء. يقول تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لتنذر من كان حيا حيا ويحق القول على الكافرين. هي نظارة للأحياء، هي بشارة للمؤمنين، هي إنذار للذين والعياذ بالله يسبحون ضد الطيار. إذن فالعمل هو الذي كان وراء هذه القفزة المباركة وهذه النجاح الباهر في الدعوة. نعطيكم غير شيء أمثلة ونفوت. كيف تعاملوا مع الآيات؟ شوفوا، نزل سيدي ربي سبحانه عز وجل: وكان العرب من أشد الناس حبا للخمر. ولما كان الخمر يولع به العرب في الجاهلية، كان الإسلام يريد أن يستأصل حب الخمر من قلوبهم بتبني ما يسمى التدرج في التحريم، فأنزل آية يقول تعالى فيها: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. ومع ذلك بقي بعض الناس يشربون وبعضهم تخلى عنه. ثم قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فخمس صلوات تجعل من المسلم الذي يريد أن يصلي وهو يعقل أن لا يشرب أبدا في الأوقات المتقاربة، فإذا كان بد أن يشرب فليشرب بعد العشاء، لأن من العشاء للفجر كان شوية الوقت. ثم قال عمر: يا ربي أنزل علينا في القرآن حكما شافيا. فأنزل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. قال: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ قالوا جميعا: انتهينا يا رب. وكانوا من يحب الخمر حبا جما، حتى روى الإمام أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه أنهم أهرقوا باطيات الخمر حتى جرت سكك المدينة خمورا، وأن الرجل كان يحمل الكأس إلى فيه فلما سمع كلام الله أفرغه على الأرض، وإن الرجل كان قد مج مجة فلما سمع القرآن مجها ولم يزدردها. أي تطبيق، أي تطبيق يا أخي؟ أنت تقول له الله يخليك أنا مسلمان مسلمان، الحجاب مفروض، تقول لك الإيمان في القلب. آخر دار ما تمشي للمرجان راه يبيع الشراب راك تعاونوا، لا سيدي تما رخيصة مطيشة. واش مقياس اللي راك توزن؟ أنا كنوزن لك بالشراب ولا خيرة وأنت توزن مطيشة مطيشة؟ حياتك كاملة الهدف نتاعك مطيشة؟ أنا أقول لك القرآن قال الله وأنت تقول لي مطيشة؟ إيش الغنى؟ كوكاكولا الناس راها يحاربوا بها الإسلام، إلا شري ترك تعاون اليهود لقتل المسلمين، يقول لك باش نفش. واش؟ ومع من راك تهدر؟ مع من هذوما المسلمين هذا؟ يا أخي راه شرك الربا راك تحارب الله. فاذنوا بحرب من الله ورسوله. واش انت يا حاج وتسلف للناس بالريبه؟ اش راك دير؟ اقول لك شكون رزقك بتفش انت تخربق عليك ما يسمعش القران ما يسمعش. من تقول له قال سيدي ربي قلبي بحال بحال يجي للزعاقه، يبقى يهضر في الناس. هو راه قرأ القرآن، الطلبة مساكين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يغتب بعضكم بعضا صدق الله العظيم. ذاك المصيبة هذاك المصيبة، حل ربي قال له اهضر في الناس، راه عاد ما قال صدق الله العظيم، عاد ما قال صدق، راه هضرك وعاد قال صدق الله العظيم، راه ربي يقول ولا يغتب. هو كمل وقال له هذا يقول عفارس تقول أنت غير هو كذا. واه يا ودي، واه يا ودي، واه يا ودي، واه يا ودي، واه يا ودي، واه يا ودي. شوفوا النساء، شوف نديروا النساء. أنزل الله آيات الحجاب في سورة النور، فكانت المرأة والبنت والأخت خارج البيت إذا انقلب إليها الزوج أو الأخ أو الأب يتلو عليها ما نزل من جديد القرآن في سورة النور. تقول المرأة: والله لا أخطو خطوة وأنا عاصية لربي بعد أن سمعت أمر الله. ولما لم تجد ما تجعله خمارا على رأسها، واش تمشي للسقطان جعت شري تمشي للزحام وفي الطوبيس وتحكك المرأة ما انت الطوبيس ما انت سقطان جا ما انت في رمضان يروح يص يا مروح ربي ربي ربي ربي ربي يا الله. ثم لما لم تجد ما تجعله خمارا على رأسها تعمد إلى ثوبها فتقطعه مرطا وتجعله على رأسها ثم تشرع بعد ذلك في السير نحو هدفها وتقسم ألا تخطو خطوة بعد أن سمعت أمر الله من فوق سبع سماوات يتلى عليها ألا تخطو خطوة وقد عصت ربها. يا ربي يا ربي يا على للي تنسى أدير الحجاب علي من في القلب نالا باين عليك راه مزلع مزلع علي من في القلب في رمضان عباد الله البنت تقول لبها تقول له راني مبكر نمشي نصلي التراويح وهي تمشي لذوك البلايص المظلمات اللي فيهم الظل ودايرة التليفون داير له ذاك الفيبرور غير الفيبرور الفيبرور ويتلاقاو تما درك الناس راها تصلي وباها الحاج راه يصلي وهي راها هي هاك وفي التالي تقول له ها ودي الزحام في الجامع عرقت نمشي نغسل لا عرقت قالت له في الجامع منين اين قالوها للاخوات وقالوها للاخوان وقالوها للشباب يعني قلت يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي استر خواتاتنا يا رب يا ربي استر خوتنا يا رب وش هالغريبة يا ربي وش هالغريبة. إذن فأنتم ترون أنهم تلقوا القرآن من أجل العمل هذا الخامس. أما السادس فإن المقصود السادس والواجب السادس هو أن لا تكتفي بفهمه والعمل به كما قلنا وهو أن تدعو إليه. فالقرآن هو كتاب الله وهو الحبل المتين من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. هو الذي لا تمل منه العلماء ولا يخلق من كثرة الرد ولا تنتهي عجائبه. قرآن ربي قرآن ربي الدعوة. ولذلك قال رسول الله هذا الحديث قاعد تحفظه الصحيح خيركم شكون هو خيركم شكون هو قولوها مجهد وعمروا بها الفم مليح. خيركم من تعلم القرآن وعلمه خير الناس. يا ربي يا ربي سعداتهم يا رب. يقال لهؤلاء يوم القيامة عند باب الجنة إلا قدتوا شحبة بتزيدوا وتخلوا خودكم يقل سورة مساكن واقفين في البيبان جزاكم الله خير زيدوا إن شاء الله وتفسعوا. يعني صافي راني كملت راني إن شاء الله كملت وياكم معليش راني قدرت معليش هو راني كملت إن شاء الله غير سعفوا خودكم إن شاء الله تعالى. لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله. فين كنت نهضر نقول شي حاجة أي خيركم خير. شتوا النبي عليه الصلاة والسلام يخبرنا عليه الصلاة والسلام يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فيؤتى بهؤلاء يوم القيامة فيوقفون عند باب الجنة فيقول الرب تبارك وتعالى لهم اقرأوا ورتلوا كما كنتم تقرؤون وترتلون في الدنيا. وكلما قرأوا آية ارتقوا درجة في الجنة حتى تكون منزلتهم عند آخر آية يقرؤونها. الله أكبر. فهم أهل الله وخاصته. والله يلي يكرم أهل القرآن لراه يكرم ربي. من أكرم أهل القرآن فهو يكرم الله. الله أمن عمي كان شي واحد اللي جنه في الطلبة وجنه في الفقه حافظ غير الفقه شي واحد يجي للجامع حافظ غير الفقه إلى نهار الغاولي نقصر زعما بغيت ناكل شوية دجاج قتلني العدس هاك عارف غير العدس وشي نهار بغينا نمشيو نضربو شوية ليدام فين مشى ما يصليش بينا أي هاي هاي هاي أصب داروا لك الناس أحزاب في المسجد، ما كاين شيء مسكين اللي كيتعرض لكل شيء. شو شفنا اليهود يحترمون أحبارهم، والنصارى يحترمون قساوستهم ورهبانهم، غير المسلمين اللي مسكين ذاك الفقه ياكل الدق. تعرفوا مشيت واحد النهار عند واحد القايد على شي قضيه، وشفتوا شي ناس جايين من جلال البويض ومخيرين ومنورين كالين دجاج، الحصلوا ندام واسمو غادي يقولوا للقايد، قالوا له هذاك الفقير قصر البارح واش عارف غنسوي يقصر، جاو يشكيو الفقيه اللي قصر. قلت يا ربي حساب لي انا غادي يجي ويشكيو على القزانه والسحاره اللي راه تما كاع بناتهم كاع وفلوسهم كاع كلا، جاو يشكيو الفقيه. فتلك يخرجوا قال للقايد، قلت له قال لي شت الناس على من راهم يجيو، شت الناس على من راهم يجيو، يجيو يشكيو على الفقيه لانه مشى يقصر. كي يا وديك يا وديك يا وديك، لا حول ولا قوه الا بالله. صوت انت يا اللي كيقري لك ولاد القران، صوت اللي كيحبس حياته كامله على تعليم الناس القران. يا الله. واخيرا وليس اخرا من واجب القران عليك ان تعرف انه هدى ونور وشفاء. ولقد راينا من اسرار القران في معالجه الانفس، ما رايت وسيلة لمعالجة التوترات النفسية وأمراض العصر من قلق وتوترات ولا طنسيو كما رأينا في كتاب الله. الله. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. واحد الصحابي يقول له عباد بن بشر، شوفوا فين وصلوا معه الانفعال مع كتاب الله. جاءوا من غزوة بني المصطلق وأرادوا أن يستريحوا، وأقسم أحد المشركين أن لا يعود من معسكرهم حتى يهرق دما منهم. وقال النبي من يحرسنا؟ قال عمار وعباد، نحن يا رسول الله. قال له عمار أتكفيني النصف الأول؟ قال أنا أكفيك النصف الأول. فنام عمار وقام بحراسة الجند الصحابي من الأوس الأنصار عباد بن بشر، فقال أنا الآن أحرس الصحابة. ورأى من هنا ومن هنا ولم يرى شيئا يريبه، فقال لماذا لا أغتنم الليل فأقوم بين يدي الله أناجي أصلي. فاستفتح يقرأ سورة الكهف، فانغمس في العالم النوراني العلوي، واتصل القلب واتصلت الروح بباريها، ودخل في مناجات ما أحلاها من مناجات. يا الله. والمشرك كان مختفيا وراء الشجرة، فلما رآه يصلي ضربه بالنبل بسهم، فاندق السهم في ظهره فأخذه والدم يثعب، فاستمر يقرأ فرماه بسهم ثان فاندق في بدنه فنزعه، ورماه الثالثة فنزعه، فلما رأى أنه يخشى أن يضيع ثغرا أمره النبي بحراسته، زحف على بطنه وقطع الصلاة وأيقظ عمار. فلما رأى عمار الدماء تسيل من بدنه وقد فر المشرك، قال ويحك لما لم تيقظني؟ قال والله يا أخي يا عمار، لولا خوفي أن أضيع ثغرا أمرني النبي أن أحرسه ما قطعت التلاوة ولو قطعت أنفاسي. حلاوة يا أخي، حلاوة يا أخي، حلاوة. مرض عبد الله الزبير يعني عروة بن الزبير، وأصيب في ساقه، وحكم الطبيب بقطعها، وجاء بمخدر، قال أعوذ بالله أن يغيب عقلي لحظة عن الله، فجيء بمن يعينه من رجال أقوياء. قال وهؤلاء؟ قال يعينوني عليك حتى أقطعها حتى لا تفسد علي عملية الجراحية. قال: لا حاجة لي بهم، دعني حتى أقف بين يدي الله أناجيه، فإذا جلست للتشهد فيكون قلبي بين يدي الله ساجداً، من حز فاقطع ما شئت. فتركه حتى جلس يتشهد، فقطعت ساقه وجيء بالزيت المغلى فوضع على الجرح حتى يرقى الدم، وهنالك استيقظ فسلم من صلاته ورأى الساق قد فصلت عن ساقه، رأى القدم فنظر إليها وقال: لك الحمد يا رب، أعطيتني 4 أطراف فأخذت عضوا وتركت 3، فلئن كنت أخذت فلطالما أبقيت، فلك الحمد على ما أعطيت وعلى ما أخذت. وجاءه الخبر بعد ذلك على أن ابنه يحيى كان في إسطبل في قصر الخليفة عبد الملك بن مروان، فصدمه هذا الفرس ومات ولده، وما زرج لي عدن قطعت. قالوا: عظم الله أجرك، ولدك يحيى قتل. قال: الحمد لله، أعطيتني 4 من الولد فأخذت ولداً وتركت 3، فلئن كنت أعطيت فلطالما أبقيت، فلك الحمد على ما أعطيت وعلى ما أخذت. ثم نظر إلى قدمه وقال: والله إن ربي ليعلم أني ما مشيت بك إلى حرام قط، إنما كنت أمشي بها إلى مساجدي أزاحم بركبي ركب العلماء طلبا للعلم. الله، ماشي منين يمشوا لك رجليك تبقى تقول يا أمي أنت رجلي مشاو، لو كان غير درت بهم شوي الخير تالت ما وتقول يا ربي يا ربي مشات علم نمشي. تعرفوا واحد السيد عندنا في فلاج التوبات دخلني يضربوا الضوء، ومن اللي ضربوا الضوء طيرت له هذا الرجل، وهذا الرجل زوج هنا، وهذا اللي مشات وهذه بقت شويه، ودخلنا عليه قال لك: تعرف الحاجه اللي بقت فيها واسمه هي ما كانش يسجد لله، ودرك حتى واخا باغي يسجد ما يقدرش، ما عندوش اللي يدين. كي يدي ها لا يدين لاجلين. ثم عاد عرف بيننا اعطاه ربي 7 ديال الاعظم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يسجد الانسان على 7 أعظم. فلما لم يسجد في شبابه على الأعظم ولم يشكر الله عليها، الله تعالى سلب منه هذه النعمة، فذهب الجميع وبقي عاجزا عن السجود. وقلت له: حتى ولو عجزت فهذه رحمة من ربك لكي تسجد ولو بإماءة من عينيك، فالله يقبل توبة العبد ما لم يغرخ. الله. على كل حال، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل القرآن وأن يصلح حالنا مع القرآن. كاين شي ورقة هنا إن شاء الله، بعد تباع أكثر 340 مليون لتر من الخمر. هذه 340 مليون ديال الشراب اللي شربوه المغاربة هذا العام، يعني ماشي هذه غير اللي فايتة في الحساب، أما هذيك اللي فايتة بطراباندو شي 600 ولا أخرى مليار. المغرب كلشي سكران، مليار يطرب. كي بغيت انت هذه الامه غادي ما توقعش فيها الحوادث، ما يوقعش فيها الطلاق، ما يوقعش فيها غير الله يجيب شي رحمه. ولذلك لعن الله الخمره ولعن فيها 10 حتى تقطع كل وسيله او سبب يوصلك الى الخمر، كل ما يؤدي الى الخمر فهو ملعون. قال لك ان شاء الله تعالى يا ربي نشوفوا هذه التالية إن شاء الله. هناك بعض الآباء والأمهات يتركن بناتهم الذهاب للمسجد خاصة في صلاة التراويح والتهجد بحجن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله من مساجد الله. ولقد قالها ابن عمر رضي الله عنه، فقال له ابنه بلال: يا أبتي، لو كان النبي حيا لمنعهن لما يحدثنا وأحدثنا من الانحرافات. كدر الآن الريحة عاد وتخرج يقول لك عن بيع. قال له: ويحك، أقول لك قال رسول الله لا تمنع إماء الله وتقول لي أنا أقول؟ ها والله لا أكلمك أبدا. فقاطع ابنه حتى مات على هالحديث، قطع ولده. ابن عمر قاطع ابنه بلال، ابنه بلال، هذا الحديث قطعوا عليه. قال له انا اقول لك قال رسول الله تمنع اماء الله من منين تمنحها بالجامع؟ راه تظل تدور في الزناقي. الا انت تمنحها بالصح، منحها بالطوبيصه، تمنحها بالصحبيط الله باش تجي تسمع القران وتصلي وتشهد دعاء الخير مع المسلمين، انت تقول لها لا ما جايش قاع. ولذلك نسال الله تعالى هذه الليله المباركه ان يجمعنا جميعا مع حبيبنا رسول الله. اللهم اغفر لنا، اللهم شفع فينا القرآن والصيام، فإن الصيام يقول رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه، ويقول الصيام رب منعته شهوة الطعام والفرج بالنهار فشفعني فيه، فيشفعان. اللهم شفع فينا القرآن والصيام، وصلى الله على حبيبنا محمد وشكر الله لكم.